من الظواهر في الأنفس ترشد إلى ذلك وأومأ إلى النظر والتأمل فيها. أعقب ذلك بذكر التكاليف الدينية. إذا كانت هذه الصفات والأسماء وأنواع القدرة لله سبحانه وتعالى، فما أحرى ذلك أن يدفعكم إلى الإيمان به. من الذي تسبح له السماوات والأرض؟ من الذي يولج الليل في النهار؟ من الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت؟ من هو العليم بذات الصدور؟ الله. إذا ناسب أن يذكر بعد ذلك، وهذا كله على سبيل التمهيد للأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فهو المستحق للإيمان به وليس غيره، وهو الذي بيده سبحانه كل شيء، ومستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى، وله العلم والقدرة والدلائل على وحدانيته سبحانه. أوليس ذلك مستحقا للإيمان به سبحانه وتعالى؟ بلى والله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لما ذكر هذه الأمور ناسب أن يذكرهم بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله، وذكر التكاليف الدينية. وأعظم التكاليف الإيمان، أعظم التكاليف، ولهذا بدأ به، وهو عناية بالإيمان والتوحيد. فالتوحيد أولا وثانيا وآخرا. في كل أمورنا نعيش الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: آمنوا بالله ورسوله. لما ذكر هذه الأسماء والصفات وأنواع القدرة ناسب أن يذكرهم بالتكاليف الشرعية بعد الآيات الكونية، فأمر بدوام الإيمان الكامل الشامل الذي له الآثار العملية. ولهذا آمنوا وأنفقوا، والإنفاق دليل على الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الحقيقي. والإيمان ليس أقوالا باللسان ولا شعارات تردد ولا ادعاء، وإنما هو قول وعمل وتصديق وتطبيق وسلوك والتزام من المؤمن بكل الأوامر واجتناب لكل النواهي. الإيمان الذي له الآثار العملية تدل عليه الصلاة، تدل عليه الزكاة، الصيام، الحج، الإنفاق في سبيل الله، إخبات النفس لله، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ترك جميع الآثام والفواحش، وتوحيد الله تبارك وتعالى، والإنفاق في سبيله. وأبان جل وعلا هنا أن المال عارية، ما قال وأنفقوا من أموالكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلف الله الإنسان في هذه الأموال لينفق منها وليطيع الله عز وجل في أوجه الإنفاق الواجبة والمستحبة. ومن أنواع الإنفاق الواجبة الزكوات والصدقات والنفقة على الزوجات والعيال والأسر والبيوتات. إذن المال مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حتى لا يغتر الناس بالأموال ويرون أنها ملكهم، يعملون فيها ويفعلون فيها ما يشاءون. لا، المال مال الله، ابتلاك به ولهذا ابتلى هذا بالغنى وابتلى هذا بالفقر. ابتلى الغني لينظر ماذا يفعل في مال الله الذي أتاه الله إياه، فإن أنفقه في الخير فليبشر بالخير والأجر والمثوبة، وإن كان غير ذلك فهو والعياذ بالله وبال على صاحبه. فالناس خلفاء، الناس خلفاء في هذه الأموال، في استثمارها، في الإنفاق منها في الوجوه التي فيها خير للناس وللعبد وللنفس وللإنسان وللأمة وللأسرة وللدين وللمجتمع، ولكم على ذلك الأجر الجزيل. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وهذا الأجر ما يضاعفه الله عز وجل من مضاعفة الأجور، ولهذا أجر كبير يعني عظيم المقدار، يضاعفه الله عز وجل إلى 700 ضعف. ثم لما أمر بالإيمان جاء الاستفهام، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى آمنوا، هذا فعل قصد أمر يقتضي الوجوب. هل الإيمان بالله أمر اختياري ولا أمر واجب؟ أمر واجب. آمنوا يعني حققوا الإيمان، صدقوا بالله تبارك وتعالى ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أصلها أؤمنوا بهمزتين فأدغمت الأولى في الثانية ومدت على صيغة الأمر آمنوا. والإيمان بالله معناه في اللغة التصديق، الإيمان مطلقا معناه في اللغة التصديق، آمن أي صدق. قال الله تعالى عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا ما نقوله في يوسف عليه السلام. وفي الاصطلاح وفي الشرع وتعريفه عند أهل السنة أنه قول باللسان، وهو النطق بكلمة التوحيد والشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قول باللسان لابد أن تتحقق فيه هذه الثلاثة الأركان: القول باللسان، 2 التصديق بالجنان، ينعقد القلب وهو الجنان على التصديق بالله تبارك وتعالى والإيمان به والإقرار واليقين. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان عمل، ولهذا خالف في ذلك المرجئة الذين أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يشمل هذه الثلاثة الأركان: القول والتصديق والعمل. فهل مؤمن؟ من قال أنا مؤمن أو أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا ينفق، لا يعمل الخير، لا يجتنب الشر؟ أين الإيمان؟ وقد يستدل بعض الذين أخروا الأعمال عن الإيمان ببعض الأحاديث التي تنص على أن الإيمان في القلب، مثلا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، ويقال مثلا إن القلب هو الذي ينطوي عليه الإيمان، ولكن ما وقر في قلبه في حديث أبي بكر. فنحن نرد عليهم أن هذا ليس معناه ترك الأعمال، وإنما معناه أن أصل الإيمان وأصل التصديق واليقين إنما ينبثق من القلب، فإذا انبثق من القلب فليس معناه أن يبقى في القلب، وإنما يظهر هذا على الجوارح والسلوك. وهذا الفرق بين ما عليه أهل السنة والجماعة وبين ما عليه المرجئة في مخالفتهم لأهل السنة في عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهل الأعمال في الإيمان، هل الأعمال في الإيمان شرط كمال أو أنها من لازم الإيمان؟ الصحيح أنها ليست فقط شرط كمال، وإنما أصل من أصول الإيمان، أن ذلك الإيمان الحق الذي ينعقد في القلب يترجمه اللسان وتطبقه الجوارح والأعمال وتصدقه والأركان كذلك. آمنوا بالله ورسوله، أي صدقوا بوحدانيته. الخطاب هنا لمن؟ آمنوا بالله ورسوله، يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. إما أنه خطاب للكفار أصلا الذين أنزل القرآن في عهدهم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإيمان، آمنوا بالله ورسوله وصدقوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب لكفار العرب. المعنى الثاني أنه خطاب للجميع، حتى المؤمنين يخاطبون بنداء الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإذا إذا كان الخطاب للكفار فهو دعوة للإيمان ابتداء، وإذا كان الخطاب للجميع بما فيهم المؤمنون فهو في حق الكفار التصديق ابتداء، وفي حق أهل الإيمان تأكيد التصديق والاستمرار عليه والازدياد منه، لأن الإيمان يزيد وينقص. هذه معاني مهمة جدا ينبغي أن يستظهرها المؤمن. فالمؤمنون مطالبون بالإيمان، ولا سيما يعني من يقع فيما يخالف الإيمان فإنه مطالب أن يفي ويرجع إلى قوة إيمانه واستمراره عليه وازدياده منه. ما علامة الإيمان؟ وما هو الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ وأنفقوا، الربط بين الأعمال والتصديق القلبي. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. طبعا الإيمان بالله، الإيمان بالله توحيده، وقد أبان جبريل عليه السلام في معنى الإيمان حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه يسميها علماء العقيدة أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذه الأركان 6، أن يؤمن بالله، يصدق به في وحدانيته، في ربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته، يعبده ولا يعبد غيره، يحاذر الشرك بالله، لا يعبد القبور، ولا يتقرب إلى الأولياء بطلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض، كل ذلك لا يملكه إلا الله. ومن يفعل ذلك فإن ذلك قدح في إيمانه. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أيضا تصديقه هو في بعثته، في رسالته، محبته عليه الصلاة والسلام محبة تقتضي اتباعه، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإذا تأملت في واقع الناس اليوم عرفت وبدا لك تقصيرهم في الإيمان وإن ادعاه بعضهم. الإيمان بالله، فالذي يقع في ضروب الإشراك بالله هل هو مؤمن بالله على الحقيقة؟ لا. الذي يدعي الإيمان بقلبه لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا ينفق ولا يعمل الخير ولا يجتنب الشر، أي إيمان عنده؟ الذي يدعي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبع سنته في الظاهر ولا في الباطن، الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل البدع والمحدثات والمخالفات والمنكرات والأهواء التي لم يكن عليها هو عليه الصلاة والسلام ولا صحابته ولا القرون المفضلة ولا السلف الصالح، أي إيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا بد أن يعود المسلم وأن يحقق الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالإنفاق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أيضا الأمر بالإنفاق يقتضي الوجوب، وهذا فيما يخص الإنفاق الواجب، الإنفاق الواجب كأداء مثلا الزكوات، يعني اصرفوا، أنفقوا، اصرفوا أيها المؤمنون ما بوأكم الله به من الأموال في طاعته، وأنفقوا مما جعلكم أي من المال الذي جعلكم الله تبارك وتعالى مستخلفين فيه، أي خلفاء وكلاء في حسن التصرف في هذا المال. المال مال الله. والعجيب أن الناس لو تعطيه أنت من مالك تقول هذا مالي أنا، استخلفتك فيه، أمانة عندك يعنى به، ومال الله الذي استخلفه فيه يبذره ويسرفه ويسرف فيه وينفقه في غير أوجه البر المشروعة. المال أيها الناس، أيها الأغنياء، أيها المتمولون، أيا كنتم، إن كان عندك مال لو ريال أو أرصدة بالملايين، فالمال مال الله، وديعة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذا من اللي قاله لبيد من شعراء الجاهلية. كيف يفهم شاعر الجاهلي ذلك ويغيب هذا المعنى عن بعض أهل الإيمان؟ أيها الغني حينما يأتيك الفقير أنفق عليه من مال الله، الزكوات مال الله وحق الله. الإنفاق على الأهل والزوجة والأولاد من مال الله تبارك وتعالى. فليتنبه الناس، ليش يعطون بمن أو أذى أو يرى أن هذا ماله أو يمنع والعياذ بالله؟ فليتنبه المسلم لذلك. أي خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة، فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. عبر عما بأيديهم من الأموال والأرزاق بذلك مما جعلكم مستخلفين فيه تحقيقا للحق وترغيبا لهم في الإنفاق، فإن من علم أنها لله وأنه مبتلى وأنه مجرد أمين عليها ووكيل ونائب بحيث يصرفها فيما عينه الله من المصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه فيما يتعلق بالزكاة. يأتي الإنفاق الواجب على الأهل والزوجات والأولاد، ويأتي الإنفاق العام المستحب في أوجه الخير كلها. من علم أن المال مال الله هان عليه الإنفاق، ومن حس أن المال ماله هو لم ينفق. ولهذا ترى البخيل أو الذي لا ينفق أو الذي يبدد أمواله أو يمنع الحق الذي فيها، هذا لم يعرف حقيقة وجود المال عنده. ولهذا بعض الناس يمسكها، والأرصدة بالملايين قد يكون حتى أولاده فقراء أو محتاجين، مع أن ما يحتاجه الناس وتحتاجه الأمة. وأوجه الإنفاق في سبيل الله في الإنفاق العام لو أخرجت ما بقي فقير، وهؤلاء يموتون غدا أو بعد غد، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، ترد إلى إما إلى الورثة ويأخذونها، بل إنهم يتمنون أن هذا المورث لهم أنه يفارق الحياة ليستمتع بماله والعياذ بالله. جعلكم الله خلفاء من قبلكم فيما كان بأيديهم بتوريثه إياكم. أنت ورثت أباك، أبوك ورث جدك، وأولادك بكرة بيرثونك، فأخرج من مال الله لتراه في رصيد حسناتك من الإنفاق في سبيل. هذه دعوة والله إلى الإنفاق، دعوة عملية. فأين أغنياء المسلمين؟ وأين حتى من عنده مال ولو قل في الإنفاق؟ والمال إذا أنفقته يزيد يخلفه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا كلام عبث ولا كلام صدق؟ تعالى الله أن يكون عبث، وعد الله. ولهذا يتحقق الوعد، وحينما لا يخلف الله على المنفق فإنما هو بسبب نفسه، إما لم تسمح نفسه أو جامل أحدا أو رياء أو سمعة، ولهذا لا يخلف عليه. وأما الذي ينفق ابتغاء وجه الله فهو يخلفه سبحانه، وهو خير الرازقين. فاعتبروا بحالهم، أنتم ورثتم من آبائكم وآباؤكم ورثوا من أجدادكم، اعتبروا بالحال وقد انتقل المال إليكم وسينتقل منكم إلى ما بعدكم أو من بعدكم، فلا تبخلوا به. قال الأول: ويكفيك قول الناس فيما ملكته، ويكفيك قول الناس فيما ملكته، لقد كان هذا مرة لفلان، يرحم الله والده اللي ورث له هذه الأموال. فأنفق في سبيل الله في أوجه الإنفاق المشروع. ولهذا جاء الأمر بالإنفاق ليؤكد أنه إيمان عملي، وأنه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فلا بد من إنفاق المال، والمال ليس لك، المال مال الله استخلفك فيه، فلا تمسكه، أنفقه فيما يقربك إلى الله جل وعلا. ستعود الأموال إلى الغير، إلى من بعدك. فكما أن الإنفاق من مال الغير يهون أو يهون على النفس إذا أذن فيه صاحبه، لو ائتمنك وقال أنفق فيه على من ترى يهون عليك، فكيف وقد خولك الله عز وجل وجعلك خليفة في المال لتنفق منه. فكذلك المال الذي هو أيضا زائل لا محالة، أو أنت زائل عنه. قيل أن سبب نزول هذه الآية آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا كان في غزوة تبوك. في غزوة تبوك أصاب المسلمين عسر وشدة، وكان في حر شديد والناس في ضيق، فجاء الأمر بالإيمان بالله ورسوله والأمر بالإنفاق ليكون ذلك سلوى للمؤمنين، فإنهم إن آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا فإن لهم الأجر الكبير. وهذا فيه تحفيز ودعوة للإيمان بالله عز وجل. وتسمى غزوة تبوك غزوة ذي العشيرة. نعم. والظاهر أن معنى الآية الترغيب في الخير على الإطلاق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الإنفاق في الخير فيما يرضاه الله على سبيل العموم، ولا ينافي هذا أن يكون خاصا بالأموال المفروضة كالزكوات. إذا جاء الأمر العام والترغيب فيه فالزكاة من باب أولى، الخاص مقدم على العام، ولا وجه للتخصيص. يعني من قال من المفسرين إن المراد به الزكاة لا وجه للتخصيص، لأن العبرة بالعموم بعموم اللفظ. ومعنى الآية آمنوا صدقوا أقروا بوحدانية الله وصدقوا برسوله فيما جاء به عن ربكم تنالوا الفوز برضوانه وتدخلوا فردوس جناته وتسعدوا بما لم يدر لكم بخلد ولم يخطر لكم ببعض. أجر كبير لم يحدد، أجر نكرة في سياق الامتنان، وهذه من صيغ العموم عند علماء الأصول، يعني لا حد لهذا الأجر الكبير إلى أعالي الجنان والفردوس الأعلى من الجنة. وأنفقوا مما معكم من المال الذي هو على سبيل العالية، فإنه قد كان في أيدي قبلكم وأيدي من قبلكم واستعملوه في طاعته ورجع إليكم فاستعملوه في طاعته، وإلا يحاسبكم الله عليه حسابا عسيرا. الترغيب في المال في الإنفاق، الترغيب في الإنفاق في المال، لأن من علم أن المال مال الله ولم يبق لمن قبله ولن يبق له، وإنما هو أمامه يوم القيامة، علم أنه لا يدوم له بل ينتقل إلى غيره، فيدفعه ذلك إلى سهولة الإنفاق منه، وألا تشح نفسه، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كيفية التعامل مع المال، كما أرشدنا الله عز وجل في حديث قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يشح، وهو في الواقع ليس ماله، ليس المال ماله، وش لك من المال؟ لك من المال أحد ثلاثة أوجه، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، تأكل منه وتشرب منه، وهذا فناء لهذا الماء. أو لبست فأبليت، تلبس الثوب ويبلى وتلبس الثوب ويبلى، والنهاية أنت ستبلى. الثالث وهو المهم، أو تصدقت فأبقيت. يا سلام، تصدقت أنت في الواقع في الحال لن تبقي، لكنك تبقي في الآخرة. ولهذا لما في الحديث اللي في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث خديجة رضي الله عنها وعائشة، قال أنهم ذبحوا يعني شاة فتصدقوا فيها إلا شيئا قليلا، قال ما بقي منها إلا القليل، وهي في الواقع الكثير، يعني في معنى هذا الحديث، يعني ذهبت ما وبقي أكثرها، ذهبت يعني في سبيل الإنفاق، لكنها بقيت في الأجر والموازين. إذن ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، حث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، فليعتبر المسلم. ثم حث على ما تقدم من الإيمان والإنفاق في سبيل الله ببيان الأجر. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يا أيها المؤمنون، يا أيها المنفقون، أبشروا بالأجر الكبير. الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا من أموالهم لهم أجر كبير. أنفقوا مما خولهم الله جل وعلا من الأموال في سبيل الله، حسب ما أمروا به وحسب ما نهوا عنه في الاجتناب في أوجه الشر والعياذ بالله. لهم أجر كبير، أي ثواب عظيم عند ربهم تبارك وتعالى. وما هو هذا الثواب؟ قلنا أنه عام: الجنة، الرضوان، الغفران، الفردوس، أعالي الجنان، ما فيها من الخيرات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهناك يرومون من الكرامة والمثوبة ما لا يخطر لهم على بال، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك، وبعد كل هذا من الأمر وصيغ الأمر بالإيمان في القرآن على أوجه، إما أن تأتي بالأمر المباشر بفعل الأمر آمنوا، أو بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أو من الصيغ أن يأتي ما يترتب على الإيمان من الأجر ليكون دافعا ذلك إلى الإيمان بالله. فالذين آمنوا منكم لهم وأنفقوا لهم أجر كبير. الثناء على أهل الإيمان، التجارة الرابحة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إيش هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأمواله. جاء الجهاد بالأموال، لأنه أيضا أفضل من الجهاد بالأنفس، لأنه أكثر ما ورد في القرآن، لأن الأنفس قد لا تحتاج مثل ما يحتاج إلى الأموال. وما لكم لا تؤمنون بالله، بعد هذا كله من الأمر بالإيمان والأمر بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول أيضا قدوتكم في الإيمان وبيان الثواب الجزيل والأجر العظيم على الإيمان، فلكم أجر كبير بعد ذلك إن لم تؤمنوا يأتي التوبيخ. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وهو العهد والميثاق الذي أخذه الله عليكم في وأن في يعني في ذرية آدم في الشهادة اليقينية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الفوائد، فوائد الحكم والفوائد والهدايات من هذه الآية، الآية السابعة، أولا وجوب الإيمان، وجوب الإيمان بالله، آمنوا، وأن الإيمان ليس بالأمر الاختياري. طيب وش تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كيف نجيب عنها؟ أنها جاءت في سياق التحدي، جاءت في سياق التحدي، يعني أيها المؤمن أبشر، ويا أيها الكافر أكفر وانظر ما هو مصيره، اللي هو المصير الخطير وهو النار والعياذ بالله. فهي لا تفهم فقط على أنها حرية فقط، وإنما الإيمان أمر واجب، ولهذا الدعوة إلى المؤمنين أنفسهم فضلا عن الكفار اليهود النصارى المشركين الملاحدة، كلهم يجب عليهم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وجوب الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، التحذير من الشرك، من أين أخذناه تحذير من الشرك؟ من الأمر بالإيمان، فدل على أن الشرك منهي عنه. التحذير من البدع ومخالفة السنة، من أين أخذناه؟ من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من هدايات الآيات أن الإيمان ليس قولا فقط، ولا شعارا، ولا ادعاء، ولا بالتحلي، ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الرد على المرجئة وغيرهم ممن يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، غير داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجوح. إذن إثبات أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه هنا أمر بالإنفاق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أيضا وجوب الإنفاق، الحث على الإنفاق في سبيل الله في أوجه البر الواجبة والمندوبة والمستحبة. وجوب إخراج الزكاة، من أين أخذته؟ وأنفق، على أن الزكاة من الأركان والواجبات. النهي عن الشح والبخل، من أين أخذناه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، المال مال الله، الهدايات المال مال الله، والناس وكلاء نواب مستخلفون في هذا المال لينفقوه في سبيل الله وفيما يرضي الله تبارك وتعالى. أيضا بيان الأجر العظيم المترتب على الإيمان بالله، فلكم أجر كبير. ليش ما قال كثير؟ فرق كبير، كبير وكثير، الفرق بينهما بالنظر إلى الأمر الحسي والمعنوي. إذا قال هذا شيء كبير يعني عظيم لا يمكن أن يماثله شيء، لكن الكثير، الكثير فيه ما هو أكثر منه، وأيضا قد يكون هذا في الأمور الحسية فقط. لو قال مثلا لهم أجر كثير، قد يرى ما مثلا في الجنة كثير في محدودية نظر الإنسان، لكنه مستحق له، وفضل الله أوسع، فضل الله أعظم وأوسع، ولهذا لا يستقل الإنسان فضل الله، ولا عظم فضل الله، ولا كبر أجره تبارك وتعالى. يعني هذا الملحظ اللطيف في كبير وكثير. في شيء غير هذا؟ بدالكم شيء؟ من كان سيجيب؟ يعني النظر إلى المعنويات دائما أكثر من النظر الحسية. المليون ريال كثير ولا ما هو كثير؟ عندي أنا وياك الفقراء لله كثير، لكن عند أصحاب المليارات ما هو كثير، بالعكس. فإذا الكثرة هنا، لكن الكبير يعني شيء عظيم لا يوصف في كبرهم بالنظر إلى المعنى، والله تعالى أعلم. ولا يوجد في القرآن لفظ إلا وله دلالة وحكمة. ما ذكر الله هنا عز وجل كبر الأجر إلا للطيفة وحكمة ومعنى دقيق، إن تصيدنا بعض حكمته يخفى علينا الكثير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. انتهينا حفظكم الله ونضر وجوهكم من تسميات صلاة المغرب. قال: إذا وجبت. اختلف أهل العلم في معنى وجبت على معنيين ذكرهما شراح الحديث. أن وجبت ترجع إلى الشمس، وأنها بمعنى سقطت. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، مرجع الضمير في قوله وجبت يعود على الشمس، فيكون بمعنى والمغرب إذا غابت الشمس أو غربت، يعني سقطت جهة الغروب وتوارت، والوجوب السقوط. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها. وليتأمل مسيرة الشمس يجدها فعلا تسقط، سبحان الله، لتأمل مسيرتها عند الغروب تسقط حتى تختفي، يعني وجبت سقطت. وفاعل وجبت مستتر، تقديره الشمس، يعني وجبت الشمس سقطت، وهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام، إذ هو محذوف للعلم به، كما في قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب. التقدير: حتى توارت الشمس بالحجاب. فالشمس هي التي توارت، مع أنه لم يسبق لها ذكر، لكن علم من قرينة الحال. وفي رواية أبي داود: والمغرب إذا غربت الشمس. هذه الرواية تؤكد لنا هذا المعنى. ولأبي عوانة عن شعبة: والمغرب حين تجب الشمس، أي تسقط للغروب. ولم يذكر الشمس في رواية جابر، قال: والمغرب إذا وجبت، ما قال إذا وجبت الشمس، لأنها معلومة إما في الروايات الأخرى وإما في سياق القرائن والأحوال. وللعلم بالمراد، هذا هو المعنى الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، لأن المراد في السياق في الشمس الظهر بالهاجر، العصر والشمس نقية، المغرب والشمس قد وجبت أو سقط، فهذا أقرب إلى السياق. الوجه الثاني أن مرجع الضمير في قوله وجبت إلى المغرب، إلى صلاة المغرب، وهو أقرب مذكور. قال: والمغرب إذا وجبت الصلاة، إذا وجب الوقت، إذا وجبت المغرب بعد غروب الشمس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من المحققين وأيضا له سلف من أهل العلم السابقين، قال: والمعنى يحتمل المعنيين، شو اللي يمنع؟ وهذه قاعدة في الترجيح، دائما إذا استطعت أن تجمع بين القولين وكلا المعنيين سائغ فلا ترجح أحدهما على الآخر، تقول وكلا المعنيين ظاهر أو راجح، وهذا يحتمل المعنى الأول إنه وجبت الشمس وسقطت، والمعنى الثاني إذا وجبت المغرب يعني وقت غروب الشمس أو صلاة المغرب، فيحتمل المعنيين، لا مانع لا مانع إن شاء الله. والجمع بين القولين أولى من ترجيح أو الأخذ بأحدهما وترك الآخر. قال والعشاء يعني وقت صلاة العشاء، العشاء العشاء بكسر العين، ليه؟ لأنه إذا فتحتها أي وأنتم تستحقون العشاء والتكريم، العشاء بكسر العين، والعشاء وشو؟ أعشى العين إنها ما تشوف الأعشى، هذه من ثلاثيات الجميلة اللي يهمنا العشاء، صلاة العشاء بكسر العين والمد، العشاء. ما هو العشاء؟ احنا ذكرنا الظهر، ذكرنا المغرب والعصر قبل ذلك، ما هو العشاء؟ العشاء وقت أو اسم للوقت أو للزمان من ظلمة الليل إلى العتمة. ترى المغرب، المغرب فيه في نوع نهار، لكن حينما تظلم الدنيا يأتي وقت العشاء، وفعلا وقت العشاء يأتي من الظلمة، الوقت اللي فيه ظلمة الليل إلى العتمة اللي هي شدة الظلمة الاعتاب من الظلام، هذا معنى العشاء. وقيل العشاء من الزوال إلى طلوع الفجر، يعني قدموه وأخروه في الوقت في بدايته ونهايته، والراجح الأول صلاة العشاء ووقت العشاء من ظلمة، يعني من دخول وقت العشاء وهو وقت ظلمة الليل إلى العتمة وهي نصف الليل، اشتداد ظلمة الليل. وسميت الصلاة صلاة العشاء لماذا؟ لأنها تفعل في هذا الوقت، في الوقت الذي يعني يعشى الأعين ظلام الليل من قوته وشدته في أوله وفي وسطه ويشتد في آخره. والعشاء قال في المطلع، والمطلع هذا من الكتب المهمة في بيان الحدود، قال فكأنها سميت باسم الوقت الذي تقع فيه كما ذكر في غيرها، صلاة الهاجرة، صلاة المغرب، صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة الصبح، لحظة الصبح، الصبح معناه لا يقال له حتى يقال له أصبحت، أصبحت في أذان ابن أم مكتوب. أسماء العشاء، العشاء لها ثلاثة أسماء، العشاء وهو أشهرها، اثنين العشاء الآخرة وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث، ويخرج العشاء الأولى اللي هي المغرب، والاسم الثالث العتمة، سمى صلاة العشاء صلاة العتمة، والعتمة معناه شدة الظلام، وهذا دليل على سنية تأخيرها، صلى في عتمة الليل يعني ظلمته. الاسم الأول العشاء هو الاسم الذي ورد في القرآن، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات له. قال الإمام مالك رحمه الله: وأحب، يا سلام، وأحب أن لا تسمى إلا بما سماها الله به، أي تسمية القرآن وتسمية الناس. تسمية القرآن لم يكن الله ليسمي إلا أحسن الأسماء، فلهذا هذا القول الراجح بلا مراء أن الأرجح في مسمياتها صلاة العشاء أنها صلاة العشاء وهو تسمية الله لها. وقال الإمام البخاري رحمه الله: والاختيار أن يقول العشاء، لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، فتسميتها بالعشاء أفضل للآية، وعليه جمهور أهل العلم أكثر العلماء، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وقول أكثر أصحابه. وكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، وهو قول أكثر الشافعية، أن صلاة العشاء تسمى صلاة العشاء، وأن هذا الاسم هو الأفضل. الاسم الثاني العتمة. العتمة ليش قدمناه على العشاء الآخرة؟ للنظر إلى أفضلية التأخير. العتمة، ما حكم التسمية بالعتمة؟ اختلف أهل العلم في جواز التسمية، تسمية صلاة العشاء بالعتمة. القول الأول الجواز، القول الأول جواز أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، وهو قول جمهور الفقهاء، أكثر الفقهاء رحمهم الله. ما دليلكم على الجواز؟ السنة، سميت في بعض الروايات الصحيحة عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة المنافقين: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلمون ما في صلاة العشاء وتأخيرها، يعني تأخيرها إلى الوقت الفاضل، لأتوهما ولو حبوا. وروى البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى لنا، صلى لنا، شف، وصلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعوها الناس العتمة. فدل ذلك على جواز تسميتها بالعتمة، وأنها قد وردت في السنة الصحيحة، روى ذلك البخاري ومسلم. لكنها ما هي بأفضل من العشاء. ليه؟ لأن الترجيح في صلاة العشاء ورودها في القرآن، والسنة منزلتها المرتبة الثانية بعد القرآن. القول الثاني كراهية تسمية العشاء بالعتمة، وهو قول بعض الشافعية والمالكية، بل وشدد بعض المالكية وقالوا إنه يحرم أن تسمى العشاء بالعتمة. طيب كيف تجيبون عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ أولا، ما الدليل؟ ما الدليل على الكراهية؟ استدلوا بما أخرجه مسلم، أصله عند مسلم وأخرجه ابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء وإنهم يسمونها العتمة لإعتامهم الإبل، لإعتامهم الإبل. يعني هم يسمون، الأعراب يسمون صلاة العشاء العتمة. ليش؟ لإعتام الليل ولإعتام الإبل، كونك تجعل فريضة من الفرائض تربطها بالإبل ولا بمخلوق ولا بوقت حلبة الإبل، هم يحلبونها آخر يعني في العتمة، سمي العشاء بوقت حلبة كل إبل، هذا فيه نوع من يعني الإزراء بمكانة هذه الصلاة، ولهذا الأعراب يسمونها عشانهم يهتمون بالإبل يسمونها بوقت الحلبة، وقت حلبة الإبل. فلهذا كرهه بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وهو الصحابي الجليل يكره أن تسمى العتمة. فللمالكية في هذا وجه. كان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول نبي نصلي العتمة غضب وصاح به وقال إنما هي العشاء. كيف يرد أصحاب القول الأول بالجواز؟ يردون إن أولا تسمية القرآن العشاء وتسمية يعني السنة، والعتمة كان الناس في عاداتهم يحلبون الإبل في وقت العتمة، فقرينة الحال حينما تربط الصلاة مثلا تبي تقول نصلي الظهر وقت الغداء ما يهم مناسب يعني، أو العصر مثلا أو المغرب وقت، فلا تربطها بالعوائد وأمور الدنيا، وإنما تربط بالشرع بالنص بالقرآن بالسنة. وحيث كان الأعراب يقولون ذلك فأولى قول الأعراب أو قول القرآن، قول الأعراب أو قول السنة. طيب المراد بالعتمة جاء في الحديث التي يسمونها، فجاء بالعتمة ولو يعلمون ما في العتمة، هذا على سبيل التنزل على ما يسمونه هم، وإلا ليس هو الأفضل، لعل هذا قرب المعنى. قال الأزهري وإنما سموها العتمة باسم عتمة الليل، الإعتام يعني ما تشوف، الغالب أنه في العتمة ما يشوف الإنسان، وهي ظلمة أوله وإعتامهم بالإبل إذا راحت عليهم النعم بعد الماء أناخوها ولم يجلسوها حتى يعتموا، يدخلوا في العتمة فيحلبوها ويسمون تلك الحلبة حلبة العتمة، ثم يصلون العشاء لأنها تؤدى في ذلك الوقت. القول الثالث التفصيل، تسمى العشاء إذا صليت في أول الوقت، وتسمى العتمة إذا سميت في إعتام الظلام في وسطه أو في آخره إذا أخرت، أخذا من الجمع بين اللفظين. يمكن أن نناقشه بالأدلة القول الأول أنها تسمى العشاء، وتسمى العشاء في حالة التقديم وحالة التأخير، فدليلكم يضعف، والقرآن يسميها العشاء والسنة تسميها العشاء، وأنتم تفرقون بلا دليل، تفرقون بلا مفرق وبلا علة وبلا مستند وبرهان يجعل تفريقكم هذا صحيحا. ولهذا جاء في حديث عائشة أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم بالعشاء فأخرها وقد سماها العشاء، فلم يخرج حتى نام النساء والصبيان، وطرق عليه عمر الباب وقال يا رسول الله العشاء الصلاة، وسماها العشاء، فهذا دليل على التفريق وأنها تسمى عشاء في أول الوقت وآخره. وترجم ابن أبي شيبة فقال في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر. والبخاري رحمه الله وهو إمام أهل السنة في الحديث قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ولم يقل في العتمة، فدل على أن قول المفرقين ليس بقوي أو ليس بالراجح. وإن راموا الجمع بين القولين، فالجمع بينهما على قاعدة قوة مستند القولين وأدلتهما. والذي يترجح، هل يجوز تسمية العشاء بالعتمة؟ نعم يجوز، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن نسميها العشاء، وتسمى العتمة أحيانا عند الحاجة، مثلا إذا رحت عند أعراب عندهم إبل في البرية وتأخرت الصلاة، فلا بأس أن تقول حين ذاك العتمة، يعني مراعاة لمقتضى الحال. وقد رجح ذلك الإمام مالك والشافعي، واختاره ابن المنذر، ورجحه ابن القيم وابن حجر، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جواز تسمية العشاء بالعتمة، لكن لا يغلب أحيانا، والقرائن والأحوال تدل عليه، ولا تترك تسمية العشاء لأجل تسمية العتمة. وهذا الحقيقة ترجيح نفيس يجمع بين الأدلة، يعني وجه الترجيح أن فيه يعني دلالة القرآن ودلالة السنة بالعشاء والعتمة، جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. وابن القيم رحمه الله يذكر ويرجح تسمية العشاء بالعشاء لأنه لفظ القرآن، ولأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تسميتها عشاء يشعر بفعلها في أول الوقت وبراءة الذمة في أداء الصلاة، وأنه تؤخر وتسمى العشاء ولا ينافي هذا تأخير العشاء. أربعة من أوجه الترجيح: تنزيه العبادات عن العادات وكلام الناس وعوائدهم ولهجاتهم، وعدم ربطهم العبادات بأمورهم المعتادة كالحلف والإبل ونحو ذلك. ومع هذا لا نستطيع أن نقول إنه حرام، ويرد على من قال إنه حرام بأنه مكروه فقط وليس بمحرم، بل المكروه المداومة عليه، وإلا ذكره أحيانا في بعض الحالات لا بأس، وهو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله، يرجح جواز تسمية العتمة في نادر الأحوال، وأنه لبيان الجواز وليس ذلك بحرام، وأنه خطب به المسلمون وخطب به العرب، ونص بالعتمة حتى لا تشتبه بالمغرب، لأنها تسمى العشاء عند بعض من ذكرنا من أهل العلم، أو تسمى العشاء الأولى. نعم. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، حديث هذا رواه ابن عمر، ولهذا ابن عمر روى ورأى، روى هذا الحديث ب يعني كراهية اسم العتمة كفعل الأعراب، ورأى أنه مكروه رضي الله عنه، رضي الله عنه عن أبيه، وعامل بعدله من نال منهما ومن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة ابن القيم له ترجيح أيضا أنه لم ينهى عن اسم العتمة بإطلاق، وإنما أحيانا حتى لا يترك الناس ويهجون الاسم الشرعي. وبوب البخاري وبوب النسائي، ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله أن الراجح تسميتها بالعشاء وأن العتمة على سبيل الجواز. الاسم الثالث العشاء الآخرة. العشاء الآخرة ما هو الدليل على أن العشاء تسمى العشاء الآخرة؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. نص على العشاء الآخرة، أخرجه الإمام مسلم، وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم صلى بي العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. وبوب أبو عوانة بابا نعته بباب بيان اسم صلاة العشاء الآخرة في المستخرج، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف باب اسم العشاء الآخرة، فدل على أنها تسمى العشاء الآخر. هل فيه من أهل العلم من كرهه؟ لا، لأنه ليس كالعتمة في اللهجات وفي ربطه بالعادات الدنيوية، وأيضا دل عليه الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي العشاء الآخرة. وإذا قلنا العشاء الآخرة وش يخرج؟ يخرج العشاء الأولى وهي المغرب. طيب صلاة العشاءين، الآن عندنا العشاء الآخرة معناها في عشاء الأولى، فما هي صلاة العشاءين؟ صلاة العشاءين المغرب والعشاء تبيل هذه صلاة العشاءين، صلاة المغرب والعشاء، وش دليلكم؟ دليلنا ما رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه في يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين. نص على تسمية العشاءين بين المغرب والعشاء. طيب صلاة العشي ما هي؟ صلاتي العشي. العشي متى؟ من الزوال. العشي من الزوال إلى الغروب، فيكون الظهر والعصر هو وقت العشي. ما دليلكم؟ دليلنا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا، أو صلى لنا. إذا صلى بنا يعني هو الإمام، وإذا قال صلى لنا إيش معنى؟ إما أن الأحرف ينب بعضها عن بعض، وإنما فيه أيضا أن الصلاة للإنسان ولو كان مع الإمام، وهي أيضا دليل على شرف الإمامة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خيرها وبركتها وثوابها يعود حتى على الإنسان، فهي صلاة له، له أجرها. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. وفي حديث ذي اليدين في سجود السهو، وجه الدلالة إحدى صلاتي العشي، ويريد بها الظهر أو العصر. الأصمعي رحمه الله له قول شاذ، وهو من أئمة اللغة الأصمعي والأدب، الأصمعية المشهورة صوت صفير البلبلي، على خلاف بين أهل الأدب في ثبوت نسبتها إليه. من ما أخذ عليه أنه قال لا يجوز تسمية العشاء بالعشاء الآخر. لماذا يا الأصمعي؟ قال أنه قول العامة، والقرآن والسنة يدلان على العشاء، والواقع أن هذا مردود. لو قال الأفضل أن لا يسمى العشاء الآخرة ممكن له وجه، لكن أنه لا يسمى أو لا يجوز هذا يحتاج إلى دليل، وهذا من أصمعيات الأصمعي الفقهية المردودة رحمه الله، ورد عليه المحققون ومنهم الحافظ ابن رجب، قال ولا يلتفت إلى ذلك. وقال غيرهم إن قوله مهدر لأنه مصادم للسنة، ولهذا قال القاضي عياض والأحاديث ترد قوله. واضح مذهب الأصمعي في تسمية صلاة العشاء الآخر. والحمد لله المصطلحات الشرعية دائما فيها سعة. أحب أن أنبه في ختام الدرس بعد أن انتهينا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، الليلة يحتفل بعض الناس بدخول السنة الميلادية، والمسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرم أهل العلم بدلالة القرآن ودلالة السنة مشابهة غير المسلمين في أعيادهم واحتفالاتهم، فليتنبه المسلمون لذلك ولا يغتروا بفعل من يتساهل في ذلك. فاعتزاز المسلمين بشخصيتهم في التزامهم إذا كانت الأعياد حتى في الأشهر الشرعية والهجرية فكيف بغيرها، فالمسلم يعتز بشخصيته. وقد نص أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم على تحريم ذلك، وأن مشابهتهم في أعيادهم وفي احتفالاتهم نوع من مشابهتهم في دينهم واتباعهم على ما هم عليه من دين منسوخ. ومن فضل الله عز وجل على هذه البلاد المباركة أنه ليس فيها مما معالم البدع والمخالفات وهذه الاحتفالات المخالفة للقرآن والسنة، ثبتها الله وزادها إيمانا ويقينا وتمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. الأمر الثاني، صلاة الاستسقاء متى؟ يوم الخميس إن شاء الله الموافق للسابع من هذا الشهر، بعد غد يوم الخميس 7/5 ستقام الصلاة الساعة 7:15 إن شاء الله. دعا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى إحياء هذه السنة، فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على إحيائها واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأن يقدموا بين صلاة الاستسقاء التوبة والاستغفار من ذنوبهم، فإن ربهم كريم وربهم رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلينا التوبة إلى الله بأداء حقوق الله وحقوق عباد الله، بالإقلاع عن المعاصي وبالندم على فعلها وبالعزم على أن لا نعود إليها، وإذا كان في ذلك في حق الآدميين فلنستحلهم منها ولنخرج من المظالم ولنرد المظالم لأهلها، سواء كانت حسية كالأموال أو معنوية كالغيبة والنميمة أو البهتان، وتصفو قلوب المسلمين بعضهم ببعض، فإذا كانت غيثا وربيعا في القلوب أصبحت الأرض ربيعا، وإذا أغيثت القلوب أغيثت البلدان والأقطار والأوطان. فعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار، وكما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لاحظ عظم شأن الاستغفار، عظم كبر ولا كثر إيه؟ وعلى الكثرة يأتي الكبر والعظمة، اللي يشكو الفقر عليه بالاستغفار، واللي يشكو الجدب يريد المطر عليه بالاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، واللي يشكو الفقر عليه بالاستغفار، واللي يشكو العقم يريد البنين والبنات عليه بالاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، اللي يبي الخير وجنات الدنيا وأنهارها وجنات الآخرة وأنهارها فعليه بالاستغفار، يستغفر بيقين، ما يستغفر بلسانه وينعقد قلبه على المعاصي كما قال بعض أهل العلم ومن السلف، استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأن الاستغفار كلام عند بعض الناس، كيف تستغفر وأنت مصر على الربا، وأنت مصر على مثلا والعياذ بالله الزنا، وعلى السرقة، وعلى الاختلاس، وعلى إيذاء المؤمنين، وعلى التغريد بإيذائهم والقدح بأموالهم وأعراضهم وأنفسهم ودينهم وأموالهم وعقولهم، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن نقدم قبل الاستسقاء توبة إلى الله، لعل الله يغيث قلوبنا فيغيث بلادنا بالخيرات والأمطار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا طبقا مجللا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا، واحقن دماءهم. اللهم أصلح أحوالهم واحقن دماءهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، وأدم على بلادنا وبلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار والخيرات والبركات يا جواد يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.